نعم أعطونا البلوغ. نعم نعم أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفينا لحظة فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا معه جميعا ثم بس نعم لا لا طيب بس أتحافظ شوي بالمعنى. طيب أعطونا البلوغ. والصف الذي يليه قام الصف المؤخر في نحو يدعوه لما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. نعم. عن جابر رضي الله عنه صف الخوف صفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو بيننا وبين القبلة فكبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم انحدر بالسجود يصير الطالب ثاني ها ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه نعم.